إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الرابع من مجالس شرح هذا المتن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة جامع الملك سعود رحمه الله بجدة في عام 1437 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا إلى الطريقة الثانية من طرق تفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بالسنة. وبينا فيما مضى من الكلام أن هذا الطريق معتبر، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن وتفسيره، ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على نوعين: الأول تفسير صريح ويسمى التفسير النبوي، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية سواء كان بقوله أو بفعله أو بتقريره. ثم توقفنا عند قوله: وأنواع تفسير القرآن بالسنة أربعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى: وأنواع تفسير القرآن بالسنة أربعة. أولها أن ينص على تفسير آية ابتداء، سواء قدم التفسير كما في المثال السابق أو أخره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الكوثر فقال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعددنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وثانيها أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه لهم كما في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وثالثها أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه كما في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. ورابعها أن يتلو الآية في موطن يعرف به معناها، يعرف به معناها، مثل قوله في غزوة بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. إذن هذه أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة للقرآن الكريم، يعني التي نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفسر الآية وأن يبين معناها للأمة. وبالاستقراء وجدنا أنها لا تخلو من أربعة أمور أو من أربعة أقسام: الأول أن ينص على التفسير ابتداء، فمثلا لما قرأ سورة الكوثر قال: أتدرون ما الكوثر؟ فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر، أينما أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود للآية. الثاني أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه لهم، كما بينا فيما مضى في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور في الآية هو الشرك. الثالث أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه. تأول هو يعني فعل ما يؤول إليه الشيء، بمعنى أن مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة، أحسن تأويلا أي عاقبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يعمل بما فيه. فلما نزلت عليه سورة النصر قال الله فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن كما قالت أمنا عائشة، يتأول القرآن يعني يعمل بما فيه. فهذا العمل يعتبر نوع من أنواع التفسير للآية، لأن النبي أمر بأن يسبح بحمد ربه ويستغفر بعد الفتح، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. الرابع أن يتلو الآية في موطن يعرف به معناها، كما في غزوة بدر بعد أن هزمهم الله عز وجل ففروا، قال تاليا هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرفنا بهذه التلاوة في هذا الموطن أنه أراد أن يبين المعنى للآية. نعم. وأما النوع الثاني وهو غير الصريح ويسمى تفسير القرآن بالسنة، وهو أن يقوم المفسر بجمع الأحاديث التي يصلح أن تكون تفسيرا للآية، وهو محل اجتهاد ولا يقبل إلا من عالم. نعم، بينا أن النوع الأول هو أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك من الكلام أو الفعل أو التقرير. النوع الثاني لا، يأتي حديث ليس فيه آية لكن العالم يعرف أن هذه الآية أو هذا الحديث تفسير لقول الله كذا، أو أنها مأخوذة من قول الله كذا، وهذا ما يسميه بعضهم تفسير القرآن بالسنة. وهذا ممن تميز فيه ابن كثير رحمه الله، فهو بحكم علمه وتبحره في علوم السنة كان كل ما مر بآية يجتهد في البحث عن الحديث الذي يوافق تلك الآية أو يفسرها، ويقول هذه الآية تفسيرها أو بيانها في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا درجة ثانية ليست كالأولى. لماذا؟ لأن العالم قد يصيب في هذا التفسير وقد يخطئ، قد يكون حقا وقد لا يكون كذلك. ولذلك ننظر إلى هذا التفسير هل هو موافق للحق أو لا، ويحكم عليه من خلال يعني موازين متعددة. نعم. وأنواعه كثيرة، منها بيان التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإنه موافق لقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا كثير. إذن من أنواعه بيان التأكيد، يعني وهو أن يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد به معنى آية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا مثل قول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا يسمى بيان التأكيد. ومثله قول الله عز وجل في سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحديث ورد: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فتبين لنا بهذا أن الحديث جاء مؤكدا لما في الآية من معنى. وهذا عند التأمل كثير جدا، فإنك تجد كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من القرآن لكن ببيان أوضح وأكثر يعني ظهورا، وبطريقة تفتح المعنى وتوسعه. نعم. ومنها بيان المجمل كأعداد الصلوات وكيفياتها. نعم. ومنها بيان المجمل. المجمل هو الذي لم يبين، الذي ذكر مجملا ولم يبين في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مجمل. طيب كيف نقيم الصلاة يا ربنا؟ كيف نؤتي الزكاة يا ربنا؟ فجاءت السنة ببيان هذا الأمر تفصيلا، كيف تصلي، كيف تدخل في الصلاة، تركع، تسجد، تقوم، تقعد، ماذا تقول في كل ركن من هذه الأركان. وكذلك الزكاة، ما هي مقاديرها؟ غالب المقادير ليست مذكورة في القرآن، وإنما جاءت السنة ببيانها. وهذا من أعظم ما يرد به على القرآنيين الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا بالسنة. أقول لو كان هذا صحيحا ما عرفنا كيف نصلي ولا نزكي ولا نحج، فمن أين لنا هذا لو اكتفينا بالقرآن؟ فالقرآن والسنة صنوان لا بد منهما في هذا الدين، ومن فرق بينهما فقد يعني حطم الدين. نعم. ومنها تخصيص العام كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، لعموم قوله يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. قال ومنها، أي من أنواع تفسير السنة للقرآن التي تكون باجتهاد العلماء، تخصيص العام. والعام بيناه في المجلس الماضي الدال على جميع ما يستوعبه اللفظ، المستخرق لجميع ما يستوعبه اللفظ، مثل لو قلنا أكرم الطلاب المقصود جميع الطلاب. قال تخصيص العام يعني أن يأتي في الآية عام وفي السنة ما يخصص ذلك العام، فيعتبر تفسيرا نبويا أو تفسيرا بالقرآن أو تفسيرا للقرآن بالسنة. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم شاملة لجميع الأولاد، كل ولد لك يجب أن يكون وارثا. جاءت السنة بتخصيص بعض الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، فالابن الذي قتل أباه والعياذ بالله أو قتل أمه لا يرث من أبيه أو أمه شيئا، بدلالة الحديث، وإلا الآية عامة. أي نعم. ومنها تقييد المطلق كتقييد قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بأن تكون اليمنى ومن مفصل الكف، وأن تبلغ السرقة النصاب كما جاءت بذلك السنة. أيضا من أنواع تفسير القرآن بالسنة تقييد المطلق، وذلك بأن يأتي في الآية أمر مطلق ثم تأتي السنة بتقييد ذلك المطلق. ففي قول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، جاء قطع اليد مطلقا. من أين؟ ما في الآية ما يبين من أين يكون القطع، ولا في أي شيء يكون القطع، وجاءت السنة ببيان ذلك. ففي قوله فاقطعوا أيديهما جاء في السنة ما يدل على أن القطع يكون لليمنى وليس لليسرى. ومن مفصل الكف، من مفصل الكف، وأن تبلغ السرقة النصاب، وهي ربع دينار فصاعدا، كما جاءت بذلك السنة. فهذا من تقييد المطلق. وهنا لفتة جميلة، اليد إذا أطلقت في القرآن يقصد بها الكف، إذا أطلقت في القرآن يقصد بها الكف، وإذا أريد بها ما سوى الكف قيدت به. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فذكر الحد وهو المرفق. في نفس السورة وهي سورة المائدة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا يدلنا على أن اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، لأنه لو أراد بها المرفق لقال فاقطعوا أيديهما إلى المرافق، أو فاقطعوا أيديهما إلى الكتفين. والعجيب أنك لما تتأمل سورة المائدة تجد فيها ذكر اليد بشكل عجيب. يعني قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاءت آية السرقة، وجاءت آية الوضوء، وعدد من الألفاظ التي أو المواطن التي ذكرت فيها قضية اليد. نعم. ومنها إيضاح المشكل كما في قوله: وإذا الأرض مدت، قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وينفذهم البصر، وينفذهم البصر. يقول: ومنها إيضاح المشكل، يعني أن يشكل على القارئ معنى آية ويلتبس عليه المراد منها، فيأتي الحديث مبينا لذلك المشكل، كما في قول الله عز وجل: وإذا الأرض مدت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. نعم. ومنها بيان ما سكت عنه القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها. هذا الذي يظهر لي أنه لا يدخل في الأنواع، بل هو ليس من التفسير، كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا زائدا على ما جاء في القرآن لا يعد هذا تفسيرا، وإنما يعد يعني تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به السنة ولم يأتي به القرآن. لكن أحيانا الخبير المتوقد الذهن يجد أن ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة في السورة أو في الآية إليه، مثلا يعني دلت السنة على أن العم والخال من محارم المرأة وهذا مجمع عليه، لكن في السورة في سورة النور قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا من لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الألباب من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. طيب أين الأعمام والأخوان؟ مع أنه مجمع على أنهم من محارم المرأة الذين يجوز للمرأة أن تبدي الزينة لهم خلافا للأجانب عنها. أيوة. قال: ذكر أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، هنا ما في عم ولا خال، لكن هي عمة وخالة لأحدهما وللآخر، فدل ذلك على أن العمومة والخؤولة من أي. نعم، واضح الفكرة؟ يبدو أن ما اتضحت لبعضكم الآن. العم والخال ذكر ما ذكر، مع أنه مجمع على أنهم من محارم المرأة، أليس كذلك؟ لكن ذكر من طرف خفي، ذكر الله من هي عمتهم ومن هي خالتهم، قال: أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. طيب ما هو ما هي العلاقة ببني إخوانهم؟ أنها عمات. وما هي العلاقة ببني أخواتهم؟ أنهن خالات. دل ذلك على أن العمومة والخؤولة من أسباب التحريم، وأن العم والخال ممن يحل للمرأة أن تبدي زينتها لهم، علما بأن بعض العلماء أغرب فقال العم والخال ما تبدى لهم زينة. نعم، بناء على ظاهر الآية. أي ليش يا علماء؟ قالوا: لأنه لئلا يذكرها لابنه، لئلا يذكرها أو يصفها لابنه، لأن ابن العم وابن الخال ممن يحل لهم أن يتزوجوا المرأة، ولكن هذا بعيد، بل بالعكس المفروض إذا كانت عزباء أن يذكرها العم لابنه أو الخال لابنه حتى يتزوجها. أي نعم. إذن ومنها هذه نلغيها. ها؟ نعم. والكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بنوعيه على صنفين. نعم. الأول من اقتصر على رواية المأثور دون زيادة كعبد الرزاق وابن مردويه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وكلها مسندة، والثلاثة الأخيرة مع الطبري لا يكاد يشد عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع كما قال ابن حجر. ومنها الدر المنثور للسيوطي وهو مجرد من الأسانيد ومختصر من كتابه المفقود ترجمان القرآن. نعم. يقول الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بنوعين، سواء التفسير النبوي أو تفسير القرآن بالسنة يعني الصريح وغير الصريح، على صنفين. الأول من اقتصر على رواية المأثور من دون زيادة، مثل عبد الرزاق له تفسير، وابن مردويه أيضا له تفسير، وعبد بن حميد له تفسير، كله بالرواية ليس فيه شيء من كلام المؤلف، وإنما يذكر الآية ويقول حدثنا فلان حدثنا فلان، ويذكر ما وصل إليه من الرواية في تلك الآية سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من دونه. وابن أبي حاتم هذا مطبوع إلا أن فيه شيئا مفقودا، وابن المنذر وهذا الكتاب مفقود، يعني عبد بن حميد مفقود، وابن المنذر مفقود، وابن مردويه مفقود. إذن الموجود عبد الرزاق وابن أبي حاتم. قال وكلها مسندة يعني تروي الحديث بالإسناد. والثلاثة الأخيرة التي هي عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر مع الطبري الذي هو تفسير الطبري المعروف جامع البيان، لا يكاد يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع. هذه الثلاثة تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، تفسير الطبري، لا يكاد يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على أحد من الصحابة، والمقطوع على أحد من التابعين كما قال ابن حجر. بهذا نعرف أن هذه تعتبر هي مجمع ما روي من التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. قال ومنها الدر المنثور للسيوطي. السيوطي رحمه الله توفي عام 911 وله كتاب الدر المنثور. الدر المنثور يا إخواني جمع فيه السيوطي رحمه الله كل ما ذكر في التفسير المأثور، سواء كان ذلك في كتب السنة أو في كتب التفسير المأثور أو في كتب أي كتاب من كتب التفسير جمع، لكن أغفله من الأسانيد، لم يذكر الأسانيد فيه، فيعتبر مكنز ضخم جدا للتفسير المأثور. ولذلك ما فقد من تفسير ابن مردويه وعبد بن حميد وما فقد من تفسير ابن أبي حاتم وابن المنذر وجدناه عند السيوطي رحمه الله، يعتبر هذا من حسنات هذا الإمام الكبير في عمله في الدر المنثور، لأن هذه الكتب لم نجدها إلى الآن، لكن السيوطي رحمه الله أخذ ما فيها وأودعه في كتابه، لكن نحن نحتاج الأسانيد، ما وجدنا الأسانيد. طيب أين الأسانيد يا جلال الدين السيوطي؟ هو جمع كتابا آخر سماه ترجمان القرآن، جمع فيه كل ما روي عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وبأسانيده، لكن هذا الكتاب مفقود يعني لم يعثر عليه حتى الآن. والدر المنثور يعتبر مختصر من ترجمان القرآن، يعني جرده من الأسانيد وأبقى هذا. فبقي عندنا الدر المنثور وأحسن طبعاته الطبعة التي طبعها الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خيرا، طبعة محققة وجيدة ويحسن بالطالب يعني اقتناؤه. والآن كما ذكرت لكم بالأمس قام معهد الشاطبي بإخراج التفسير المأثور في موسوعة ضخمة جدا يمكن تنزل هذه الأيام بإذن الله عز وجل. نعم. والثاني من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها كابن جرير وابن كثير وهو أبلغها في تقصي الأحاديث المرفوعة. يقول الثاني يعني من الكتب أنواع الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بنوعيه، من ذكر الأحاديث والمرويات وذكر أيضا ما يتعلق بها من قراءات ولغة وفقه ونحوها كابن كثير والطبري رحمهم الله تعالى، بخلاف الأولين فإنهم لا يذكرون شيئا، يسندون ويذكرون الروايات ويقتصرون على ذلك لا يعلقون بشيء. أما الثاني فإنه يفسر ويحلل ويبين ويوجه ويذكر الأحكام الشرعية وغير ذلك. نعم. ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة وتحرم رواية الموضوع منها إلا على سبيل التبيين، وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد سواء مع كل حديث كما فعل الطبري أو في المقدمة أو في المقدمة كما فعل الثعلبي. ثم حذفت طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد، وبقيت المرويات على سبيل الجزم، ومن هنا وقع الالتباس وفقد الناس الثقة بكثير المرويات بكثير من المرويات. وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة. نعم. يقول ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة وتحرم رواية الموضوع منها لأنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز روايته. نقف عند هذا الحد ونكمل في المجلس القادم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة جامع الملك سعود رحمه الله بجدة، وهي الدورة المتمة للعشرين. وهذا اليوم هو يوم الاثنين 13 من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية. وقد وصلنا إلى قول المؤلف ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة وتحرم رواية الموضوع منها إلا على سبيل التبيين، يعني يحرم أن يروى شيء من الأحاديث الموضوعة إلا لبيان أنه موضوع، يحرم أن يروى شيء من الأحاديث الموضوعة إلا لبيان أنه موضوع. ثم قال المؤلف وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد سواء مع كل حديث كما فعل الطبري أو في المقدمة كما فعل الثعلبي. لاحظوا، كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد. لماذا؟ أولا ليبقى الإسناد شاهدا على الرواية هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وثانيا لتبرأ عهدة وذمة الناقل لأنه إذا نقل الإسناد برئت ذمته، وثالثا لأن هذا الإسناد قد يكون ضعيفا لكن يمكن أن يوجد في كتاب آخر طريق أخرى يقوى بها الإسناد الأول. فكان الناس يحرصون على ذكر الأسانيد ويثبتونها. لكن فيما بعد لما طالت الأسانيد وكثرت ترك الناس ذكر الأسانيد، فاختلط الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف بالموضوع، وهنا قلت الثقة بالمرويات في علم التفسير من جهة أنك لا تدري ولا تفرق بين ما هو صحيح ثابت وبين ما هو ضعيف وبين ما هو موضوع. ولذلك كان هذا التصرف خطيرا. يقول هنا وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد، سواء مع كل حديث كما فعل الطبري. الطبري رحمه الله يفعل شيئا عجيبا، مع كل حديث يذكر الإسناد، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن عكرمة قال كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن مجاهد قال كذا. هذه المرويات هي في الحقيقة غالبا في التفسير هي نسخ أو كتب نقلت إلى هؤلاء الأئمة بإسناد واحد. فالطبري كلما ذكر جملة من هذا الكتاب أعاد الإسناد، واضح؟ يعيد الإسناد الأول. ولأجل ذلك جاءت هذه الأسانيد كثيرة جدا في تفسير الطبري، تجد إسنادا ذكر 500 600 700 مرة. هو في النهاية هي نسخة رويت عن عكرمة أو مجاهد بإسناد واحد. فالطبري كل ما ذكر جزء من هذه الرواية أو من هذه النسخة أعاد الإسناد معها، فكثرت الأسانيد في تفسير الطبري. الثعلبي ماذا فعل؟ قال وقد في المقدمة وقد نقل إلينا تفسير مجاهد من طريق فلان عن فلان عن فلان، يعني كل ما سأذكره عن مجاهد في هذا التفسير فهو بهذا الإسناد، فاختصر بهذا. المقصود أن هناك طريقتين، الطريقة الأولى أن يذكر الإسناد مع كل جزء من الرواية، الطريقة الثانية أن يذكر الإسناد في المقدمة ثم يكتفى بذلك. قال ثم حذفت طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد وبقيت المرويات على سبيل الجمع، ومن هنا وقع الالتباس وفقد الناس الثقة بكثير من المرويات. وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة، لأنه يلبس عليك، هل هذا الكلام مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو مما لم يقله، فأنت تستشكل هذا الأمر، وقد تتهاون فتروي بناء على أنه قد يغلب على الظن صحة هذا، ثم يتبين أنه حديث موضوع. نعم. ومظنة الموضوعات في أبواب فضائل القرآن إذ الصحيح منها قليل، وفي أسباب النزول كقصة الغرانيق وقصة طلاق زينب بنت جحش وحديث علي في التصدق بالخاتم، وفي فضائل آل البيت عند الشيعة. نعم. يقول ومظنة الموضوعات، يعني أين تكثر الموضوعات والأحاديث المكذوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أبواب فضائل القرآن إذ الصحيح منها قليل، خلافا لما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن أحاديث الفضائل كثيرة في القرآن. لا، فضائل تلاوة القرآن وحفظه وتدبره كثيرة، أما فضائل السور المعينة فهذا قليل، يعني عندك سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران الكهف تبارك المعوذتين وإيش ها الواقعة فيها حديث فيه كلام. أي نعم، المقصود أنها قليلة. وإذا جئت للآيات أيضا تجدها أقل، آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، والباقي مما يروى غالبه لا يثبت. وبهذا تعرف أنه الأصل إذا جاءك حديث في فضائل سورة معينة أنك تنقبض عنهم حتى تتأكد من صحته، خصوصا أنه لما انشغل الناس بأشياء كمغازي ابن إسحاق وغيرها جاء بعض الناس وتبرع ووضع أحاديث في فضائل كل سورة ترغيبا للناس في تلاوة القرآن وحفظه، وهذا لا شك أنه عمل سيء جدا، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، كذب على صاحب الشريعة، فكأنك تشرع للناس في هذا الأمر. قال وفي أسباب النزول، أيضا أسباب النزول كثير منها لا يثبت، لكن نحن لا نشدد في أسباب النزول. لماذا؟ لأنها إن لم تثبت استفدنا منها في بيان معنى الآية، ففي الغالب أن ما يذكر من قصة يدخل في معنى الآية، لكن إذا لم يثبت، إذا لم تثبت لا نجعلها حكما في معنى الآية. والغالب على أسباب النزول أنها لا تثبت بأسانيد صحيحة. الغالب مما يذكره المفسرون، بل كثير منه يعني يذكر من غير إسناد، يذكر من غير إسناد. نعم. وكتب التفسير، وكتب التفسير التي هي مظنة الموضوعات تفسير الثعلبي والواحدي والقشيري والسلمي والزمخشري. هذه الكتب يعني ذكرت فيها الموضوعات، منها من استقل ومنهم من استكثر. فالثعلبي في الكشف والبيان، والواحدي في الوسيط دون الوجيزي والبسيط، لأن الواحدي له ثلاث كتب تفسير: الوجيز وهو مختصر وجيد جدا يحسن الإنسان أن يقتنيه، والبسيط وهو واسع جدا واعتنى فيه بالقراءات واللغة، والوسيط اعتنى فيه بالآثار، لكنه رحمه الله كان كشيخه الثعلبي حاطب العلم ينقل ما حصل له من دون تمييز، فتجد جزءا من المرويات التي يذكرها موضوعة وليست صحيحة وثابتة. والقشيري والسلمي والزمخشري أيضا كذلك. نعم. وأما الطريق الثالثة فهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وذلك لأن الله زكاهم ولأنهم أهل اللسان وقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن ولسلامتهم من البدع ولحسن أفهامهم. نعم. الطريق الثالثة من طرق التفسير، يعني إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ولا القرآن بالسنة فإننا نلجأ إلى أقوال الصحابة. لماذا؟ قال: لأن الله زكاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لاحظوا لما جاء إلى من اتبعوهم اشترط فيهم الإحسان، لكن لما ذكرهم لم يذكر ذلك، فدل ذلك على فضلهم ومزيتهم، وأن الصحابة الأصل فيهم العدالة، كلهم عدول، ليس فيهم من يغمص في دينه أو يقدح في روايته، وليس فيهم كذاب واحد، وحاشاهم من ذلك رضوان الله تعالى عليه. فالله عز وجل قد زكاهم في أكثر من آية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا زكاهم. هذه التزكية يجب أن يكون لها أثر، وهو أن يكون تفسيرهم وكلامهم في دين الله متميزا عن غيرهم. قال: ولأنهم أهل اللسان، هذه ميزة أخرى. أليس القرآن نزل بالعربية؟ وقوام التفسير هو فهم اللغة، وأهل اللغة هم الصحابة، فإذا كانوا هم أهل اللغة وهم أهل الشريعة، فما ظنك بمن يكون هذا حاله؟ أليس تفسيره خيرا من تفسير غيره؟ بلى. ولذلك جعل العلماء لتفسير الصحابة مزية ليست لتفسير غيرهم. ثم قال: وقد شهدوا التنزيل، يعني حضروا عندما نزل القرآن، عندما نزل في قصة حادثة الإفك وفي غزوة أحد وفي بدر وفي الأحزاب وغيرها، كانوا يعرفون ماذا يراد بكذا وماذا يراد بكذا، فهذا يجعل لهم مزية. الآن يا إخواني، مثلا هذا الحدث الذي حصل قبل ليلتين في تركيا، نحن عرفناه من أول لحظة إلى آخر لحظة ماذا حصل، ليس كذلك؟ تصور لو بعد 100 سنة أو بعد 70 سنة جاء واحد من الشباب صغير في ذلك الزمان، في ذلك الزمان القادم، وقال: اللي حصل كذا واللي حصل كذا، وأنا وأنت ممن حضروا هذا المشهد، قلنا: لا، ما حصل هذا. من يقبل قوله في هذه المسألة؟ من حضروا ومن شهدوا، لهم قيمة، لهم ميزان، لأن هذا الرجل قرأ، وقرأ أشياء كثيرة، منها صحيح ومنها ضعيف ومنها يعني شيء موثوق ومنها شيء مقدوح فيه. أما نحن فقد حضرنا هذا المشهد من أول لحظة حصلت إلى آخر لحظة، ونحن نتابعه بكل اهتمام، فعندنا تصور واضح جدا لما حدث. هذا يعطينا مصداقية وموثوقية ليست لغيرنا ممن يأتي بعدنا. ولذلك جعل الناس للصحابة منزلة ومزية في تفسير القرآن لم يجعلوها لغيرهم. نعم. قال: وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، اليهود منافقين مشركي العرب النصارى، كل هؤلاء يعرفونهم صحابة ويعرفون أحوالهم، أعادات العرب وما عندهم، كل هذه كان الصحابة يعرفونها جيدا. فهذه المعرفة لها قيمة ولها أثر في التفسير، ولسلامتهم من البدع، حيث لا يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شخص مبتدع، فسلامتهم من البدع تعطي لهم مزية. ولحسن أفهامهم، من تأمل تفسير الصحابة وجد أن عندهم من حسن الفهم ما ليس عند غيرهم ممن جاء بعده، وهذا لا يظهر إلا بالتأمل في كلامهم. ومن أحسن ما رأيته يتأمل في كلامهم ويحلله ويبين يعني كيف أنه يعني قوي وعالي المنزلة، ابن القيم رحمه الله إذا تحدث في التفسير ونقل تفاسير الصحابة والتابعين أبدع في تحليل أقوالهم، وبين لك أن فلان ما قال كذا إلا لأجل كذا، فلان ما قال كذا إلا لأجل كذا. طيب، وكانوا يفسرون بالقرآن وبالسنة وباللغة، ويروون عن أهل الكتاب، كما أنهم كانوا يجتهدون، واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم، ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول والإخبار عن الغيبيات، إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل. نعم، يقول كان الصحابة يفسرون القرآن بالقرآن، يفسرون القرآن بالسنة، ويفسرون باللغة، ويروون عن أهل الكتاب. لما أسلم أهل الكتاب وجاءوا بكتبهم أخذ الصحابة منها ما جاءت فيه إشارة في القرآن الكريم، وغالبا هذا في القصص والأخبار الأمم الماضية. كما أنهم كانوا يجتهدون، واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم. قال ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، يعني إذا أجمع الصحابة على تفسير آية بقول وجب الرجوع إلى هذا التفسير واعتباره، لأن إجماعهم حجة، وإجماعهم خير من إجماع من جاء بعدهم. قال وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، يعني كلام الصحابي له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هذا الأمر الذي تكلم فيه الصحابي مما للرأي فيه مجال، إذا كان أمرا لا يطلع عليه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم غيبي، فالصحابي لا يمكن يتحدث بهذا من عند نفسه، إذا فمن أين أخذه؟ أخذه من رسول الله. ولذلك جعل الناس أو جعل العلماء كلام الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه من قبيل المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كصريح أسباب النزول، مثل أن يقول الصحابي حدث كذا فأنزل الله كذا، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا فأنزل الله كذا. هذا الآن ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام لمن؟ للصحابي. العلماء جعلوا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لماذا؟ لأن الصحابي هنا يعبر عن واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويرويها لنا، فجعلوا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإخبار عن الغيبيات، في حديث أبي سعيد مثلا في سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تليها. طيب من أين لي أبي سعيد هذا؟ هل يمكن يكون جاء به من عند نفسه؟ هل هذا يتوصل إليه بالعقل؟ لا يتوصل إليه بالعقل، إذن لابد أن يكون أبو سعيد جاء به من رسول الله. ولذلك الصحيح في هذا الحديث، وهو حديث قراءة سورة الكهف الذي رواه أبو سعيد، الصحيح أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقفه على أبي سعيد له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. قال والإخبار عن الغيبيات إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي. إذا غلب على الظن أن هذا من كلام بني إسرائيل فهنا لا نجعل له حكم المرفوع بل نتثبت منه، لأنه يغلب على الظن أنه مما نقله الصحابة من أخبار بني إسرائيل. وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل، إذا كان الصحابي قد اشتهر بالأخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه اشتهر عنه أنه أخذ عن بني إسرائيل. نعم. وإذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة كشهود الحادثة وشهرة الصحابي وصحة السند وموافقة السياق والمشهور من اللغة، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عداها، وإذا لم ينصوا فقولان. وفصل آخرون فقالوا بالجواز إن لم يعارض القول المحدث أقوال السلف. وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف أو الاستنباط منها جائز وواقع وليس داخلا في المسألة السابقة. نعم. يقول يجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، هذا واضح. طيب إذا اختلفوا، قال وإذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة، والمرجحات معروفة في أصول الفقه، ومنها شهود الحادثة، يعني كان يكون الصحابي ممن شهد الحادثة فيكون قوله في الآية أولى من قول غيره فيها، ومنها شهرة الصحابي، يعني أن يكون الصحابي مشهورا بالقول في التفسير كابن عباس رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب أو أبي بن كعب ونحوهم، فهذه الشهرة تجعل للصحابي مزية، تجعل لقوله فضلا على قول غيره ممن لم يشتهر بالقول في التفسير. وكذلك صحة السند، يعني أن يكون الإسناد إلى الصحابي صحيحا. وموافقة السياق، يعني لو أن صحابيين فسروا آية أحدهما وافق السياق والآخر خالفه، فإن الذي وافق السياق أولى بالصواب من الذي خالفه. وكذلك موافقة المشهور من اللغة، يعني لو أن أحد الصحابيين فسر الآية بالمشهور من اللغة والآخر فسره بغير المشهور، فالقول الذي وافق المشهور أولى من القول الذي وافق المغمور من اللغة. ثم قال المؤلف ولا يجوز الخروج عن أقوالهم. كيف؟ يعني إذا قال الصحابة أقوالا، ثلاثة أقوال في الآية، فإن هذا إجماع منهم على أن معاني الآية تدور في هذه الثلاثة، فلا يجوز لنا أن نأتي بقول رابع. كيف يعني؟ هم فعلوا ذلك، بحثوا في معنى الآية فقالوا إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا، لا بد أن يكون إما أن يكون وافق الصواب في الثلاثة أو أحدها صوابا، ولا يجوز أبدا أن يكون الصواب قد أن يكون قد أخطأ الصواب، لأن ذلك يقتضي أن يخلو عصرهم من قائم لله بالحجة وفاهم لكتاب الله، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. إذن لا بد أن يكون الصواب في أقوالهم، إما أقوالهم جميعا أو واحد منها. طيب، وعليه فإن خلافهم إجماع على عدم الزيادة على أقوالهم، إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال أو أربعة هذا إجماع منهم على عدم جواز الزيادة على أقوالهم. طيب، قال ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عداها. طبعا أنا لا أعرف أنهم نصوا على فساد ما عدا أقوالهم، لا أعرف ذلك، لكن هي يعني يذكر هذا في أصول الفقه في المسائل الفقهية. قال وإذا لم ينصوا فقولان، يعني منهم من يقول، من العلماء من يقول يجوز الزيادة على أقوال الصحابة، ومن العلماء من يقول لا يجوز الزيادة على أقوال الصحابة بل يجب أن يتخير من بينهم. وهناك قول ثالث وهو التفصيل، قال وفصل آخرون فقالوا بالجواز إن لم يعارض القول المحدث أقوال السلف. إيش القول الثالث هذا؟ يقولون يجوز للمحدثين أو لمن جاء بعد الصحابة أن يأتي بقول زائد، لكن بشرط ألا يعود على أقوال الصحابة بالنقض، يعني بالإبطال، فإذا لم يعد عليها بالإبطال جاز ذلك. وهذا القول سديد، وهو ألا نتعرض لأقوال الصحابة بالإبطال. فإذا جاء مفسر وقال معنى الآية كذا، ورأينا أن هذا المعنى لا يعارض أقوال الصحابة، لا يعارضها، لا يبطلها، فهنا نقبل هذا القول الحادث لأنه لم يعد على الأقوال السابقة بالإبطال. نعم. قال وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف جائز، يعني لو أن أحد العلماء قال هذه الآية يستدل بها على كذا وكذا، وما رأينا أحد من الصحابة قال بذلك، هل يصلح هذا؟ يصلح، لأنه ليس من قبيل التفسير، هذا من قبيل الاستدلال بالآية. والاستدلال أمره واسع، يعني أنت لك أن تستدل على مسألة ما بحديث أو بآية، فإذا جاء أحد بعدك وقال هذه المسألة يدل عليها 10 أحاديث و20 آية، إيش المشكلة؟ ما دام الصحابة بيّنوا لنا الحق بدليله ولو كان واحدا فقد برئت ذمتهم وقاموا بحق الله عز وجل في تبليغ دينه. كوني أنا آتي بعد 14 قرنا وأقول وجدت لهذه المسألة 100 دليل في القرآن، لا مانع. واضح؟ واضح المسألة يا أخواني؟ أي نعم. أيضا قال وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف أو إيش؟ الاستنباط منها، وهذه اللي تذكرون بالأمس حدثتكم عنها، الاستنباط غير التفسير. كونك تقول يستفاد من هذه الآية كذا وكذا وكذا، هذا ليس تفسير الآية، وإنما هو مستفاد من تفسير الآية، ليس الاستنباط ليس تفسيرا. يعني لو قال واحد مثلا في قول الله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دلالة على أن رحمة الله سبقت غضبه، لأن الله قدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين. يمكن لو تفتش في تفاسير الصحابة والتابعين ومن جاء بعده ما أحد ذكرها، هذا استنباط من ترتيب الآيتين، استنبط هذا المعنى الذي ورد في السنة النبوية أو في الحديث القدسي وغير ذلك. فالاستنباط بابه مفتوح، ولذلك ما جاء مما يسمى بالإعجاز العلمي إذا كان من قبيل الاستنباط لا مانع منه، لا مانع منه مع استيفاء الشروط الأخرى، لكن إذا جاء على أنه تفسير للآية وبيان لمعناها فهنا نقول لا، توقف حتى ننظر هل هو مخالف لتفاسير الصحابة والتابعين أو ليس كذلك. ترى هذه المسألة يا إخواني ضروري تفهمونها، لأننا إذا قلنا للناس لا يجوز للناس أن يزيدوا على أقوال الصحابة والتابعين، قال طيب هالعالم من المفسرين اللي جاءوا بعد الصحابة والتابعين وكتبوا هذه الكتب العظيمة وألفوا هذه المؤلفات وقالوا بأقوال وجاءوا بأشياء نبطلها، ننتظر ابن عباس أو ابن مسعود يقول لنا كلمتين كذا في معنى الآية ولا نقول شيئا بعد ذلك؟ قل لا، ليس المقصود هذا. لما يقول لنا ابن عباس في معنى آية شيئا ما، ما نزيد، ما نتجاوز هذا الشيء، لكن كوننا نستنبط من الآية، نتدبر الآية، نفهم فهوم منها في ضوء ما ذكره ابن عباس أن معنى كذا هو كذا، ما في إشكال. واضح؟ أي وهذه إذا اتضحت لكثير من الناس عرف بذلك أن باب التدبر لكتاب الله والاستنباط منه والاستدلال به مفتوح، لكن إياك أن تحمل معنى الآية على غير ما ذكره الصحابة والتابعون. مثلا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، قيل هو القمر، ولا خلاف بين القولين لأن القمر آية الليل، هذا هو الوارد عن الصحابة. طيب لو جاء واحد قال الغاسق هذا شيء موجود في الأفق يكون في الأيام الفلانية بطريقة معينة اسمه غاسق، وجدنا في كتب اللغة ما يدل على أنه اسمه غاسق، قلنا ما يقبل، ما يقبل، لأن الصحابة فسروا هذا بهذه الطريقة، ما نقبل شيئا غير ما فسروه لنا، هم أعلم بكتاب الله منا. لكن لو جاء واحد وقال انظر كيف قال ومن شر غاسق ولم يقل ومن شر الليل إذا وقب، إنما ذكر الغاسق لأن دلالته كذا ومعناه كذا، ما في مشكلة، واضح؟ أي. وبهذا نعرف الفرق بين موضوع التفسير الذي هو بيان المعنى وبين موضوع الاستنباط والتدبر والاستدلال ويعني ذكر ما توحي به الآيات، هذا أمره واسع. بهذا نصل إلى نهاية هذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير. وفي هذه الدورة، دورة جامع الملك سعود بجدة، وهي الدورة المتمة للعشرين، في اليوم يوم الاثنين 13 من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا فيها إلى قول المؤلف: وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف أو الاستنباط منها جائز وواقع. بينا أن باب الاستدلال بالآيات على أمور لم يذكرها السلف أو الاستنباط منها على أمور لم يذكرها السلف أن هذا الأمر جائز وأنه واقع، يعني قد وقع، ورأينا ذلك عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى، وليس داخلا في المسألة السابقة وهي الزيادة على أقوال الصحابة في التفسير، لأن التفسير يختلف عن الاستنباط وعن التدبر وعن الاستدلال ونحو ذلك. نعم شيخ. قلتم حفظكم الله: والصحابة على فضلهم جميعا متفاوتون في العلم والفهم كتفاوتهم في الفضل، ومنهم مكثرون في التفسير كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي، ومنهم متوسطون كالشيخين وعثمان وزيد وأبي موسى وابن الزبير، ومنهم مقلون كابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا، ولا صلة لهذا بمروياتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن الصحابة على فضلهم جميعا متفاوتون في العلم بالتفسير، وليسوا على طبقة واحدة، ولذلك لا يستوي تفسير مثلا ابن عباس بتفسير أبي هريرة، ليس هذا قدحا في حق أبي هريرة، ولكن لأن ابن عباس قد علم منه العمق في التفسير ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بهذا الأمر وعني به عناية شديدة، فلقوله في التفسير حظوة ومكانة أكثر مما لقول أبي هريرة أو غيره من الصحابة الذين لم يشتهروا بالقول في التفسير. ثم ذكر بعد ذلك أن الصحابة أيضا متفاوتون في الإكثار والإقلال في تفسير القرآن، فمنهم مكثرون كابن عباس وابن مسعود وأبي وعلي رضي الله عنهم، ومنهم متوسطون كالشيخين يعني أبي بكر وعمر وعثمان وزيد وأبي موسى أي الأشعري وابن الزبير، ومنهم مقلون كابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنه. قال: ولا صلة لهذا بمروياتهم عن رسول الله، لأنه قد يكون في مرويات عن رسول الله بخلاف ذلك تماما، فمثلا أبو هريرة يعتبر يعني في الدرجة الأولى من حيث كثرة الرواية عن رسول الله، لكن في التفسير لا، أي نعم هو مقل جدا وهل مجرى. ولا صلة لهذا بمروياتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم بالمكثر منهم يفيد في الترجيح، وأجلهم قدرا فيه ابن عباس لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولملازمته له ولكبار أصحابه ولتأخر وفاته وكثرة الآخذين عنه. نعم، يقول والعلم بالمكثر منهم يفيد في الترجيح، يعني إذا جاءنا قول فيه ابن عباس، جاءنا قول فيه أبو هريرة، النفس تميل للقول الذي فيه ابن عباس لأنه من المكثرين في باب التفسير. وهذا يا إخواني ترى بالمناسبة ليس أمرا توقيفيا، يعني هذا أمر يدل عليه العقل. الآن لو أردت تسأل في الفقه، فإذا عرف أن العالم الفلاني مهتم بباب العبادات تجد أنك تميل إلى يعني الأخذ بقوله، وإذا عرف أن العالم الفلاني مهتم بباب المعاملات تجد أنك تميل إلى الأخذ بقوله، بل أنك تجد أحيانا بعض العلماء متخصص في باب واحد من أبواب العبادات، كان يكون له بحث مشهور في الزكاة أو في الصلاة أو في الحج ومتبحر في هذا واختص به، فإنك تجد أنك تقبل عليه وتتلقى ما عنده بالقبول أكثر من غيره ممن قد يكون أعلم منه. انظروا مثلا إلى عطاء بن أبي رباح، كان قوله في المناسك يعني يرجع إليه، حتى إن الصحابة يحيلون عليه. لماذا؟ لأن عطاء اعتنى بالمناسك عناية عظيمة، جمع فيها المرويات وكان من أهل مكة وبقي سنين طويلة يفتي في الحج، هذا لقوله مكانة عند أهل العلم، ولذلك إذا جاء كتاب الحج تجدهم دائما يذكرون رأي عطاء في المسائل. لماذا يذكرون رأيه في الحج؟ لأن عطاء تميز في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه. قال وأجلهم قدرا فيه، يعني أجلهم قدرا في التفسير ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ قال لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وأكرم بها من دعوة، بلغت الغاية في حق هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ولملازمته له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ابن عمه وكان زوج خالته ميمونة بنت الحارث، فإنها خالة ابن عباس، وكان يأتي لخالته كثيرا بل قد ينام عندها أحيانا في نوبتها. وملازمته لكبار الصحابة وأخصهم من؟ عمر. كان ابن عباس ملازما ملازمة شديدة لعمر، كان عمر يعتني به عناية فائقة، وهذا يعتبر الحقيقة دليل للعناية بالنخب، أقول دليل للعناية بالنخب. فعمر لما تفرس في ابن عباس أنه متميز ومتفرد اعتنى به، فكان يسأل عنه ويدخله مع أشياخ الصحابة وكبارهم، بل مع أشياخ بدر، وإذا سافر يكون معه ويعتني به من أجل لعلمه رضي الله تعالى عنه بأن هذا سينقل العلم، سيبقى ذخر للأمة. طيب، ولتأخر وفاته، متى توفي ابن عباس؟ عام 73، يعني تصور وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 60 عاما. ولكثرة الآخذين عنه، فقد كان الناس يأتونه من كل الأقطار يأخذون عنه، ولذلك صار له مقام كبير في أمر التفسير. وقد كثر المنسوب إليه فلزم التثبت، وإذا اختلفت أقواله فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا ضير، وإن كانت من التضاد نظر في الأسانيد ثم التواريخ ثم المرجحات. يقول قد كثر المنسوب إليه، يعني أصبح بعض الناس إذا أراد أن يروج قولا قال ابن عباس، ولذلك ينبغي لنا أن نتثبت من أين جاء هذا القول عن ابن عباس. قال وإذا اختلفت أقواله رضي الله تعالى عنه، يعني جاءنا عنه قولا، فهنا إن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا حرج، يعني يؤخذ القولان، وهذا كثير. وإن كانت من قبيل التضاد، يعني قول يضاد قولا، فهنا يجب علينا أولا أن ننظر في الأسانيد. إن كانت الأسانيد صحيحة رجحنا، إن كان أحدها صحيحا والآخر ضعيفا أخذنا بالصحيح وطرحنا الضعيف. قال وإن كانت من قبيل التضاد نظر في الأسانيد، ثم التواريخ. كيف ينظر في التواريخ؟ ما نعرف أحاديث مؤرخة، هذا في 13 10 1437، لكن أحيانا بالرواة، فلان روى عنه قبل كذا وفلان روى عنه بعد كذا، هذا قاله في صفين وهذا قاله في موقعة الجمل مثلا، فتعرف بالتواريخ، ثم بالمرجحات وهي كثيرة جدا. نعم. وأهم الطرق عن علي رضي الله تعالى عنه 3: طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسن عن أبيه، وهي من أصح الأسانيد. يقول أهم الطرق عن علي، أنا في هذا المتن جمعت أهم الأسانيد التي تتكرر كثيرا في تفسير الطبري وابن أبي حاتم عن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من أجل أنه من يوم يمر بك الإسناد تعرفه صحيح ولا ضعيف، وأنه من الأسانيد المقبولة في الجملة أو ليست كذلك. هذا هو المراد. ولذلك إذا حفظت هذه الطرق سهل عليك الحكم على كثير من المرويات عن الصحابة والتابعين. نعم. وطريق هشام بن عروة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عنه، وهذه يخرج منها البخاري. معنى ذلك أنها صحيحة يعني. نعم. وطريق ابن أبي الحسين عن الطفيل عنه، وهي صحيحة أيضا. نعم. وأهم الطرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 9: طريق أبي صالح كاتب الليث عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي عنه، وقد اعتمدها البخاري فيما يعلقه في تراجم الأبواب، وهي من أجود الطرق. طريق عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير عنه، وهي نسخة يحتج بها. نسخة بمعنى يعني جمعت هذه التفاسير عن سعيد عن ابن عباس ووضعت في كتاب ورويت بإسناد واحد، هذا معنى النسخة. فإذا قيل هذا الإسناد أو هذا الطريق نسخة، عرف بذلك أنه كتاب قد جمع من أقوال أحد الرواة وروي بإسناد واحد وتلقاه الناس أو سار في الناس ويعني تناقلوه. نعم. طريق سبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عنه، وهي طريق صحيحة. طريق جويبر بن سعيد وأبي روق ومقاتل بن سليمان عن الضحاك ابن مزاحم عنه، وفيها كلام. طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة. وطريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عطية بن سعد العوفي عنه، وهو مسلسل بالضعفاء، وقد يتساهل فيه لأن حديثهم عن كتاب وقد أخرج منها الطبري كثيرا. نعم، يعني مع أنه مسلسل بالضعفاء كما يقولون، إلا كونها عن كتاب يقويها. ولذلك الطبري رحمه الله أخرج منها في مواطن في تفسيره. نعم. طريق السدي عن أبي مالك غزوان الغفاري عنه، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم. ابن جرير. وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم. طريق الكلبي عن أبي صالح بادام مولى أم هاني عنه، وهي من أوهى الطرق عن ابن عباس، وقد أخرج منها ابن المنذر وسعيد بن منصور والثعلبي وغيرهم. نعم. طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن المزاحم عن نافع الأزرق، ولا تثبت كنسخة، والمحاورة بين ابن عباس ونافع لها أصل. وأهم الطرق عن أبي رضي الله تعالى عنه، طريق أبي جعفر بن الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة أخرج منها الطبري وابن أبي حاتم. وأهم الطرق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طريق السدي عن طريق السدي عن مرة الهمداني عنه، وقد خرج منها الطبري والحاكم وغيرهما. وغالب هذه الأسانيد نسخ، والنسخة مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد عن أحد أئمة التفسير، والعلماء يسامحون فيها أكثر من المرويات بالمشافهة لأن الخطأ فيها قليل، ولذا تقدم عليها عند ولذا تقدم عليها عند التعارض. وغالب هذه النسخ مفقود أو في حكمه، ويستدل على وجودها بالنص عليها كالنسخة عن أبي أو باستقراء الأسانيد التي تتكرر أو بالإشارة إلى ذلك في ترجمة المفسر. نعم، يقول المؤلف وغالب هذه الأسانيد نسخ. إيش معنى نسخ؟ قال النسخة مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد عن أئمة التفسير، مثل ما ذكرنا في بعض الأسانيد يأتي أحد التابعين إلى ابن عباس ويجلس يسأله في التفسير ويجيبه ابن عباس، فيجمع هذه الأقوال التي رواها عن ابن عباس واحدة ثم ينقلها الناس عنه، فتسمى هذه نسخة، مثل نسخة علي بن طلحة في التفسير. قال الإمام أحمد بمصر نسخة في التفسير لو رحل إليها إنسان ما كان كثيرا لأنها جيدة، مع أن فيها انقطاعا، إلا أن كونها نسخة ومنقولة جعل هذا لها قوة. واضح؟ أي نعم. فهذه الأسانيد غالبها نسخ، والعلماء يسامحون فيها أكثر من المرويات بالمشافهة، يعني يسامحون في مرويات النسخ أكثر من الرواية بالمشافهة، لأن المشافهة يقع فيها النسيان والخطأ، أما النسخة فإنها تنقل كاملة فالخطأ يكون فيها أقل. ولذا إذا تعارضت نسخة مع رواية بالمشافهة قدمت النسخة على الرواية بالمشافهة. قال وغالب هذه النسخ مفقود أو في حكمه، يعني في حكم المفقود. كيف في حكم المفقود؟ أننا نجد هذه النسخة مبثوثة في كتب التفسير لكن لا نجدها كتابا مستقلا قد نقل إلينا. قال ويستدل على وجود النسخة بعدة أمور. كيف نعرف أن هذه نسخة؟ قال بالنص عليها كالنسخة عن أبي، نص على أنها نسخة، أو باستقراء الأسانيد التي تتكرر. إذا رأينا إسناد واحد يتكرر في طول كتاب التفسير كابن جرير وغيره عرفنا أن هذه نسخة، وإلا كيف تأتي إسناد واحد لهذه المرويات المتكررة والمتعددة؟ أو بالإشارة إلى ذلك في ترجمة المفسر، يعني يقال له نسخة في التفسير يرويها فلان عنه، فنعرف أن له نسخة فنبحث عنها. أين؟ تفضل. وأما الطريق الرابعة فهو تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة ولقلة البدع في عهدهم، وقد احتج بتفسيرهم الأئمة. نعم، يقول الطريق الرابعة من طرق التفسير، إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ولا القرآن بالسنة ولا القرآن بأقوال الصحابة ولا القرآن بأقوال الصحابة، رجعنا إلى أقوال التابعين. طيب لماذا التابعون؟ قال لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد القرون الثلاثة الأولى بالتفضيل، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة، التابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي، وكونوا يحتج باللغة في وقتهم دلالة على أن لغتهم كانت سليمة ومقبولة، بخلاف من جاءوا بعد عصر الاحتجاج اللغوي فإن اللغة قد دخلها الكثير من العجمة واللحن. ولقلة البدع في عهده، يعني البدع كانت قليلة في عهد التابعين إنما كثرت بعدهم، بخلاف الصحابة قلنا إيش؟ لا يوجد فيهم مبتدع. قال: وقد احتج بتفسيرهم الأئمة، يعني أن أئمة الإسلام قد جعلوا لتفسير التابعين مزية لهذه الاعتبارات وغيرها، ولذلك ينبغي لنا أن نقبل التفسير الذي جاء عنه ونعتد به ونجعل له مكانة ليست لمن جاء بعدهم. نعم. وقد كان التابعون ثلاث مدارس: مدرسة بمكة، ومدرسة بالمدينة، ومدرسة بالعراق. فأما مدرسة مكة وإمامها ابن عباس ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح، وأهلها أعلم الناس بالتفسير. وأما مدرسة المدينة فإمامها أبي بن كعب، ويشاركه زيد وأبو سعيد، ومن تلاميذها أبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي القرضي وزيد بن أسلم المدني ومالك بن أنس، وهم أعلم الناس بالمغازي، يليهم أهل الشام ثم أهل العراق. وقد عنوا بالقراءات وبقيت فيهم إلى اليوم. وأما مدرسة العراق فإمامها ابن مسعود، ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومنهم نشأت مدرسة الرأي. نعم. يقول: التابعون كانوا ثلاث مدارس. الحقيقة كلمة مدرسة وإطلاقها على هؤلاء التابعين فيه نوع من التجوز، لكن هذا اشتهر عند المعاصرين، يقصدون أن هذه مدارس أو يعني تجمعات. ابن عباس اشتهر بتلاميذه، ومسعود اشتهر بتلاميذه، وأبي بن كعب ومن كان في المدينة اشتهروا بتلاميذهم، فجعل لكل مكان مدرسة. أشهر المدارس وأكثرها روادا هي هذه المدارس الثلاثة. فالمدرسة الأولى مدرسة مكة اشتهرت لأن إمامها ابن عباس، فغالب الذين كانوا فيها هم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، فمن تلاميذ سعيد بن جبير، مجاهد، عكرمة، طاووس، وعطاء بن أبي رباح. وأهلها أعلم الناس بالتفسير، نظرا لأن إمامها ابن عباس المشهور بتفسير القرآن الكريم. وأما مدرسة المدينة فإمامها أبي بن كعب، ويشاركه زيد بن ثابت. طبعا هنا ما كتب زيد بن ثابت، فليتكم تكتبونه. زيد بن ثابت وأبو سعيد أي الخدري، ومن تلاميذها أبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي، زيد بن أسلم المدني، مالك بن أنس. قال: وهم أعلم الناس بالمغازي. غالب المغازي تروى عن أهل هذه المدرسة. لماذا؟ لأن الناس كانوا أهل المدينة يروون مغازي النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، فأعلم الناس بمغازي رسول الله هم هؤلاء. يليهم في المغازي أهل الشام لأنهم كانوا أهل ثغور، فكانوا يعرفون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أهل العراق. وقد عنوا بالقراءات وبقيت فيهم إلى اليوم، يعني أن أهل المدينة عنوا أيضا بالقراءات وهي باقية فيهم إلى اليوم. هذا استنباط مني، والله أعلم، قد يكون صحيحا وقد لا يكون كذلك. وأما مدرسة العراق فإمامها ابن مسعود، ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومنهم نشأت مدرسة الرأي. نعم. وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، كما كانوا يجتهدون ويروون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة. نعم. يقول: كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بالسنة، ويفسرون القرآن بأقوال الصحابة، كما أنهم كانوا يجتهدون وكانوا أيضا يروون عن أهل الكتاب أكثر من رواية الصحابة عنهم، أكثر من رواية الصحابة عنهم. والسبب في ذلك والله أعلم أنه بعد الفتوح الذي حصلت في عهد الصحابة، يعني حصل للتابعين كتب من كتب أهل الكتاب لم تكن عند الصحابة، فنقلوا عن أهل الكتاب أكثر مما نقل الصحابة عنهم، كما أنهم لقوا أحبار اليهود والنصارى الذين لم يكونوا في جزيرة العرب. نعم. ويجب قبول ما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيرجح بينهم، وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع، بل منه ما يقبل وما يرد. يقول يجب قبول ما أجمعوا عليه، يعني إذا أجمع التابعون على القول في تفسير آية وجب قبوله، لأن الإجماع حجة في أي عصر، ومنه عصر التابعين. وإذا اختلفوا فيرجح بينهم، إذا اختلفوا يرجح بينهم بالمرجحات المعروفة. وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع، بخلاف الصحابة، فإننا قلنا إن كلام الصحابي في المغيبات وفي أسباب النزول له حكم المرفوع. قال بل منه ما يقبل ومنه ما يرد بحسب القرائن. نعم. وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات. نعم. والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل صلى الله عليه السلام أبي اليهود، وقد فشت أخبارهم لإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنهم. يقول ما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات. ما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها من التوراة وشروحها، ولذلك قيل إسرائيليات نسبة إلى إسرائيل الذي تنتسب إليه اليهود، إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه قد يأتي عن النصارى، بل قد يأتي بعض المرويات عن غير اليهود والنصارى وتسمى إسرائيليات تغليبا. فليس المقصود بالإسرائيليات ما روي عن اليهود تحديدا، بل المقصود ما روي عن كتب الأمم السابقة. قال وغالبها أي غالب المرويات من الإسرائيليات من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل صلى الله عليه وسلم أبي اليهود، وقد فشت أخبارهم لإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنهم. وهذا يغفل عنه كثير من الناس، ما سبب فشو هذه الإسرائيليات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتحديث عن بني إسرائيل، فلما أذن توسع الناس في ذلك، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. سيأتي مزيد كلام لهذا إن شاء الله في المجلس القادم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال الحضور؟ ها طيب. ها هذه أشرطة ولا سيديات؟ سيديات. غادي ناخذ واحد منها أنا ما أخذ أحد منها. طيب السؤال الأول يا شباب، لماذا نقول إن الصحابة لهم قول معتبر في التفسير؟ نعم، شهد التنزيل، أصحاب اللغة، أو لسلامتهم من البدع، ولأن القرآن شهد لهم بالفضل والمنزلة. جميل، تفضل يا شيخ. عندك الكتاب هذا؟ تريد هذا أو هذا؟ السؤال الثاني يا شباب، ايش رايكم اسالكم في الاسانيد؟ طيب، ما حكم الاستدلال بآية على امر لم يستدل الصحابة ولا التابعون عليها به؟ نعم شيخ، نعم جائز وواقع. أحسنت ما شاء الله. طيب جزاك الله خير. طيب من كتب التفسير التي هي مظنة الموضوعات ذكرنا 6، أذكر 2 منها. من كتب التفسير التي هي مظنة الأحاديث الموضوعة، تفضل يا شيخ. نعم ها الثعلبي الزمخشري، تفضل. جزاك الله خير، بارك الله فيك. قلنا إن الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة على نوعين، ما هما تفسير القرآن الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة على نوعين ما هما؟ الأول ما هو؟ لا يعني قربتها ولم تصب. نعم أي نعم، الأول النوع الأول من ينقلون المرويات سواء كان بأسانيد أو بغير أسانيد، والثاني من ينقلونها ومعها يعني كلام في اللغة وفي الفقه وفي أمور أخرى مما يحتاجه طالب التفسير. جزاك الله خير. طيب بالنسبة للنساء، نعم أي الفائز بالسحب اليومي، أي يعني أختار واحد كذا، أختار واحد أحبه. إذن خلاص نختار واحد ما شاء الله. عبد الملك، علاء، شعبان، عبد الله، خير الله، عمر، قاسم، رضوان، أزهر، محمد، محمود، محمد جاد، محمد، محمد الزهراني، علاء، إبراهيم، أحمد، يوسف، عابر. طيب الآن نأخذها في كذا عشان ما يصير، مع أني ما أعرف الجميع يعني لو اخترت أي واحد لأني عبد الرحمن علي أحمد، عبد الرحمن علي أحمد. طيب عمر علي باجنيد، عمر علي باجنيد مشى. جاء أوه ما شاء الله، قد سيق لك الرزق يا عمر. يقول ألف مبروك، هذا خطأ، يعني مبروك هذه يعني من بروك البعير. بقي سؤال النساء كذلك، في سؤال من الحضرات ها؟ سؤال استفسار في واحدة تقول فضيلة الشيخ هل تنصحني بتعلم القراءات بعد أن أتممت حفظ المصحف ولله الحمد، أم أشتغل بالتفسير دراسة وتعلما وتعليما، أم أجمع بين الأمرين؟ إذا كان لديك القدرة على الجمع بين الأمرين فلا شك أنهما خير كثير، أما إذا لم يكن لديك القدرة فالتفسير أهم من القراءات، التفسير أهم من القراءات بلا شك. ها أي طبعا طبعا، لكنه يختلف بما يزيد المعنى ويوسعه لا بما ينقضه، هذا بلا شك عندنا. طيب وهذا سائل يقول أظن سؤال فقهي، يقول لقد صمت بعد رمضان 6 من شوال قبل القضاء، ولكن بعدها علمت أنني يجب أن أكمل القضاء وبعدها 6، فهل يمكن تبديل النية؟ لا أنت على ما فعلت ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. ما دمت فعلت ذلك وأنت لم تعلم فقد مضت إن شاء الله، وعليك الآن أن تأتي بالقضاء. سؤال النساء. طيب، النساء ترى ما يصلح لهن إلا أسئلة دقيقة، لأنهن لسنا كالرجال، يحتاجن إلى أسئلة دقيقة وهن دقيقات حقيقة. أنا من تجربتي معهن ما شاء الله. طيب، نقول نبي أعطيهم شيء مو موجود في الكتاب. أذكري مثالا لتفسير بالسنة في تخصيص العام وتقييد المطلق من غير ما ذكر في الكتاب. نعم، النساء ما شاء الله جادات، يروح يبحث ما شاء الله يجيبهم. أين أذكري مثالا أو بالأحرى مثالين لتخصيص العام بالسنة وتقييد المطلق بالسنة من غير ما ذكر في الكتاب، يعني غير الأمثلة المذكورة في الكتاب. ها؟ عجيب. فوري؟ لا، بكرة. استدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.